ويحدد نعمه جل وعلا فيقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. غريب آية ربما لا يلتفت إليها الإنسان، لكن تأمل معي مخلوقات الله تبارك وتعالى أنواع، منها الساكن كالجبل والجامد لا ينمو ولا يتحرك، ومنها ما هو ثابت لكنه ينمو ويزهر ويزهو كالشجر لكنه ثابت، ومنها ما هو متردد متردد لا يتوقف ابدا ابدا ابدا ولا يسقط عن حركته كالقمر والشمس والنجوم وامواج البحر والريح والسحاب، ومنها ما هو متردد على غير هدى كالوحوش كالوحوش، ومنها ومنها وخلق الإنسان وسطا بين كل ذلك، فلا هو متحرك أبدا لا يتوقف ولا يسكن، ولا هو ساكن أبدا لا يتحرك ولا يتصرف، فجعله متحركا وساكنا. ومن أجل السكون علمه كيف يبني البيوت، وخلق له المواد التي منها تشيد المباني، هو الذي فعل ذلك. والله جعل لكم من بيوتكم سكن، أي مسكونا تسكنون فيه، تهدأ جوارحكم تهدأ جوارحكم. وقد يكون الإنسان متحركا في بيته ساكنا في خارج البيت، لكن الأغلب أن يسكن الإنسان في بيته وتهدأ جوارحه وتهدأ نفسه ويطمئن. والله جعل لكم من بيوتكم سكن، هذا الخبر ولم ينس عبده في السفر، فهو محتاج لأن يكن من الريح من المطر من الشمس من الوحوش من الهوام، فجعل له ايضا بيوتا للسفر، لكن لابد ان تكون خفيفة تحمل بسهولة تنصب وتفك وتحمل. فيمن علينا ويقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. من جلود الانعام بيوتا، الخيام من الجلد او من الشعر او من او من، تستخفونها خفيفة خفيفة الحمل خفيفة النصب والبناء ثم خفيفة الجمع، يوم ظعنكم يوم ظعنكم ظعن ظعنا وظعنا سار وسافر، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم كذلك. اذا في حال السفر انت تحملها خفيفا، فاذا اقمت في السفر للاستراحة ونزلت في الطريق فهي ايضا خفيفة، فكها يوم اقامتكم يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. ومن اصوافها الانعام، الكلام عن الانعام من جلود الانعام بيوتكم، من اصوافها واوبارها واشعارها، الاصواف للغنم والاوبار للابل والاشعار للمعز، من اصوافها واوبارها واشعارها كذلك بيوت. لم يذكر القط لم يذكر الكتان لانهم لم يكونوا يعرفون، فيخاطبهم بما بين ايديهم، وكل ما يصنع به الخيام وغيره فهو نفس المنطق او نفس الانعام، فالمصدر واحد هي نعمة الله. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها افتتاح كلام، افتتاح كلام وانتهى الكلام عند تستخفون رمضانكم ويوم إقامتكم. والجلود شملت الشعر وشملت الوبر لأنها تحمل الشعر والصوف والوبر، وأنشأ كلام من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. الأساس المال، الأساس الثياب، الأساس المفروشات، الأساس متاع البيت. أصل الكلمة أس، يأس، يأس، يأس، أساسة وأساسا، كثف وتكاثر. أس شعره تكاثر، يأس، يأس، يأس، مثلث الهمزة. الأساس المتاع المال، والمتاع والأساس شيء واحد، وتغيير اللفظ للتلوين. أو الأساس اللباس والفراش، والمتاع ما ينتفع به من تجارة وبيع وشراء وما إلى ذلك. أساسا ومتاعا إلى حين، والحين المدة من الزمان، إما القضاء الانتفاع أو الحاجة أو أن يبلى الثور أو إلى حين الممات. أساسا ومتاعا إلى حين. ثم خاطبهم أيضا بما يشاهدونه في البيئة ويحتاجون إليه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، فهم محتاجون للظل، إذ بلادهم تشتهر بالحر أكثر من البلد. جعل لكم مما خلق من الأشجار والجبال والأبنية وما إلى ذلك سنة أن تحجب ضوء الشمس ولو شاء ما حجبت. وأنتم ترون أن من الأشعة أنواعا تجتاز الجسم، الأشعة التي تعمل الآن على الصدر وعلى البطن بأنواعها المختلفة تخترق الجسم. هذه الأشعة جزء من الضوء، جزء من الضوء، ولو شاء ربنا لاخترق الضوء كل شيء وما أصبح هناك ظل، ولاجتازت الشمس بضوئها وحرارتها الجبال، لكن الله سن ذلك. تلك قوانين هو الذي وضعها، هو الذي وضعها. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا. الأكنان جمع كن، كن الشيء ستره ووقاء به، وقاؤه وستره، كن ستره ووقاء ويضم على أكنة أيضا. جعل لكم من الجبال أيضا أكنانا فيها المغارات، وكلنا لا ينسى غور حراء وغور ثور. الغيران في الجبال أكنة، المسافر يأوي إليها يحتمي بها من الوحوش، من الريح، من المطر، من الشمس، يستريح فيها. جعل لكم من الجبال كذلك أكنان، وجعل لكم سرابيل. سرابيل جمع سربال، والسربال القميص، والسرابيل القمص على اختلاف أشكالها وألوانها. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين وأنت تفهم اختصار أو إيجاز بالحزن، أو خص الحر بالذكر، إذ الحر عندهم أكثر الحر. وذكر الجبل ولم يذكر السهل، لأنهم أهل جبال، جبال غليظة فظيعة شديدة كثيرة. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم الدروع. إذا يجوز للإنسان أن يتدرع، وصناعة الدروع جائزة، والاستعداد للعدو جائز، كل ذلك. وسرابيل تقيكم بأسكم، والبأس الشدة في الحر. كذلك كهذه النعمة التي ذكرت وغيرها مما لم يذكر، يتم نعمته عليكم لعلكم تسلموا. وقرأت كذلك تتم نعمته عليكم، النعمة تتم، كذلك تتم نعمته عليكم، وقرأت كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. قراءة وإن كان سندها ضعيف إلى حد ما، أي تسلمون في حالة الحروب من الجراح ومن القتل بهذه الدروع، وتسلمون من الحرب وتسلمون من الدم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، تسلمون تنقادون لله، تسلمون تستسلمون له، تسلمون تعرفون نعمه، تسلمون تنقادون إلى الدعوة إلى عبادته وإلى شكره، فهو المنعم الأوحد. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالإبلاغ، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. بعد كل ذلك، بعد هذا الإيضاح والبيان والوصف والتمثيل والصرف، بعد كل ذلك إن تولوا وانصرفوا عنك ولم يؤمنوا لك ولم يؤمنوا بالله وظلوا على شركهم وكفرهم وسفاهتهم، إنما عليك البلاغ المبين، البلاغ الواضح. هل هناك أوضح من هذا؟ هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ هل هناك حجة أظهر وأبين وأصح من هذه الحجة؟ ومع ذلك من شاء الله هداه، ومن شاء أضله وأعماه، ولله في خلقه شؤون. يأتي التعليق على هذه النعم واحتمال التولي رغم الوضوح، فإن تولى فإنما عليك البلاغ المبين. يأتي التعليل أو يأتي التوضيح أو يأتي الإجابة على التساؤل كيف ذلك وكيف لا ولما ولماذا بعد كل هذا، فيقول الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذن فالأمر واضح، إذن فالأمر بين، إذن فالكلام صادق معقول يعقله كل من يسمع. هؤلاء الذين كفروا وأشركوا يقرون بكل ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كقوم فرعون، هؤلاء كهؤلاء يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونها بألسنتهم وينكرونها بقلوبهم، يعرفونها إقرارا وينكرونها فعلا وشكرا. إن سألتهم أقروا، لكنهم يقولون إن هذا يحدث ذاك الإنعام بشفاعة الأصنام، شفاعة الأصنام ترزقهم، بركة الأصنام تحميهم، وهكذا يعرفون نعمة الله. النعمة هنا هي محمد عليه الصلاة والسلام، قالها بعض الناس يعرفون نعمة الله أي يؤمنون بنبوتك ويصدقون بك في قلوبهم، لكنهم ينكرون ذلك بألسنتهم جحودا وحسدا. يعرفون نعمة الله، هذه النعمة التي ذكرت من البيوت ومن السكن ومن الجلود ومن الأصوات والأوبار والأشخاص وأكنة الجبال والسمع والبصر والفؤاد، كل ذلك معلوم معروف، يعرفونها وأنها من الله، لكنهم لا يؤدون الشكر عليها، لكنهم لا يقرون بألسنتهم، لكنهم لا يشكرون المنعم. وهناك أنواع، عبد الوثن والصنم الذي اعتقد أن النعمة منه، منكر الألوهية والذي اعتقد أن ذاك تصرف الطبيعة، الذي يقول لولا فلان لكان كذا ولولا كذا ما حدث كذا، ينسب النعمة لغير الله. أيضا من هؤلاء الذين يقرون بنعمة الله لا يقومون بالشكر عليه، إذ إن الإقرار بالنعمة معناه طالما عرفت ان الله هو الذي انعم عليك بنعمة فعليك ان تقر بقلبك ولسانك ثم تستخدم النعمة فيما خلقت له ثم تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة بان تستفيد بها وتتمتع بها ثم يعود النفع بعد ذلك من الزيادة عن حاجتك الى المحتاج. نعمة المال نعمة فان اغناك الله بالمال لابد ان تقر ان ذاك من فضل الله لا من كسبك وعقلك وجهدك وما الى ذلك. ثم تنتفع بالمال سيكفيك ويغنيك ويغني اسرتك وعيالك. ثم ما زاد عن حاجتك وكفاياتك لابد ان يفيض على المحتاج فلا تبخل ذاك هو الشكر. اما من قال ان المال من كسبك فهو كقارون الذي قال انما اوتيته على علم عندي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون اكثرهم ايضا بمعنى كلهم او اكثرهم اكثر الخلق او اكثرهم اشارة واعطاء امل بان من هؤلاء من يسلم ويؤمن ويتوب والاكثر يموت على كفره. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكلمة ثم هنا للاستبعاد. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها اي استبعاد الانكار. كيف تعرف النعمة وتراها كالشمس ثم تنكر؟ كيف يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل امة شهيدا. وهنا تنتهي الرواية والقصة. قصة الدنيا قصة الخلق حيث تقوم ساعة فلا دنيا ولا تكليف ولا سؤال ولا عتاب ولا سعي وإنما الجزاء الجزاء حين تقوم الساعة ويبعث الناس ويهيأ للإنسان أن الدنيا لم تكن إلا لحظة والمتأملون في حياتهم ينظرون إلى الوراء ويرون السنين قد مرت وهم لا يشعرون بها. ولو سألت رجلا في الستين من عمره هل أحسست أو استوعبت أو شعرت في 60 سنة لقال لك بل ولدت بالأمس ومهما عاش الإنسان ومهما عمر العمر نحن. بل حين يبعث الناس يتساءلون ويقولون ما لبثنا إلا ساعة من نهار. الأبد الدنيا بالنسبة للأبد كلمح بصر كلحظة. وهناك مواقف يوم القيامة موقف الكل موقوف موقف الكل على الركب ترى كل أمة جاهزة موقف فيه الاستغاثة موقف لا تسمع فيه همسة موقف يحدث فيه السؤال وموقف لا يؤذن فيه بالعتاب موقف تنشر فيه الصحابة وموقف تنصب فيه الموازين وتنشر الدواوين وموقف يحدث فيه الأخذ والرد. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. موقف يحدث فيه سؤال أين شركاؤكم وموقف لا يأذن فيه لهم ولا يعتذرون. مواقف هناك الحائل لكن أعمى ونحشره يوم القيامة. هناك المبصر، هناك من يجد نفسه في وسط الحشر كالنملة أو البرغوث، الكل أحجامه كبيرة، درس الكافر في جهنم كجبل أحد، درسه ما بين المنكبين عرض الظهر بين المنكبين مسيرة 3 أيام، حجمه في جهنم يذوق العذاب. موقف وموقف يحشر المتكبرون فيه كهشيم الذر، النمل الضعيف حين يقتل أو حين تدوسه الأقدام يطأهم الناس لهوانهم على الله. موقف يحشر فيه النمل والبراغيث والذباب والطيور والأسماك بلا بحر والطيور بلا هواء والناس بلا نفس، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم أخبروا أن كل مواقف. مدة ذاك اليوم 50,000 سنة، 50,000 سنة. كيف تمر هذه الحول؟ هل ألوف من السنين؟ أهي من سنين الدنيا؟ 50,000 سنة، كل سنة 355 يوما، 354 يوما، سنة العرب، هي من سنين الدنيا أم هي من السنين التي قال فيها ربنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ 50,000 سنة. يفر المرء من أخيه، من أمه وأبيه، من صاحبته وبنيه، يريد أن يغفر من عذاب يومئذ لمن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أين الخلق؟ أين؟ تنادي الأم على ابنها: يا بني لم يكن بطني لك وعاء وصدري لك غذاء وحجري لك وطاء، يا بني تقول ليس عني فإني بذنب اليوم عنك مشغول، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مواخر مذهلة. أين نحن من كل ذلك؟ أين نحن من هذا اليوم الذي لا تسمع فيه إلا همسا، والهمس همس الرسل حيث يقولون يا رب سلم يا رب. الرهيب الأواه المنيب الحليم يقول نفسي ثم نفسي: آدم أبونا أبو البشر، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأنزل له ملائكته. يقول نفسي ثم نفسي ويتخلى عن أبنائه. موسى كليم الله الجريء في السؤال وفي الأسئلة، موسى الذي ألقى الألواح وأخذ برأسه فيه يدله إليه، موسى الذي قال ربي أرني أنظر إليك، موسى يقول نفسي ثم نفسي. عيسى كلمة الله وروحه يقول نفسي ثم نفسي. أين نحن من ذلك اليوم؟ أتدرون ما بشر به المتقون؟ يمر ذلك اليوم بطوله ومواقفه ومسائره على المؤمن التقي كوقت أداء فريضة. ما الوقت الذي تؤدي فيه صلاة الصبح؟ ما الوقت الذي تؤدي فيه صلاة العشاء؟ مهما أطلت القراءة تمر عليك الساعة كأدائك بفريضة واحدة ولا تشعر بمرور الزمن. ومنا بل كلنا بفضل الله ان شاء الله نستظل بظل العرش على منابر من نور المتحابون في جلال الله، وكلنا متحابون في جلال الله والحمد لله، المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين العرش عن يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يفزعون اذا فزع الناس، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل المواقف يوم القيامه موقف الشهود موقف الشهاده مواقف يوم القيامه وما ادراك ما مواقف يوم القيامه 50,000 سنة مواقف والمواقف. من هذه المواقف انك ترى كل امة جاثية، كل امة تدعى الى كتابها، ترى ربنا تبارك وتعالى يأخذ من كل امة شهيد يشهد لأمته أو على أمته. يقول الله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الشهداء يوم القيامة قيل هم الأنبياء، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا هو نبيها. أما الأزمنة التي ليس فيها نبي فقيل هم العلماء ورثة الأنبياء الذين حفظوا شرائع الله وأبلغوها للناس، وقيل هم أئمة الهدى في كل زمان ومكان. فإذا جاء الشهيد سئل فشهد للمؤمنين بالإيمان وللكافرين أو على الكافرين بالكفر والعصيان فتؤخذ شهادته إذ هم العدول، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الشهداء على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويوم نبعث من كل أمة شهيد ثم لا يؤذن للذين كفروا، ثم هنا والتي تفيد التراخي كأنها تبين أن تشعر بأن الرجوع إلى الدنيا أو الأمل في الرجوع أو الخروج من جهنم أو محاولة الاعتذار مستبعدة تماما مستبعدة تماما. لذا يقول: ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لا يؤذن لهم في أي شيء، لا يؤذن لهم في الرجوع الى الدنيا كما ورد عنهم قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، فلا يؤذن لهم في الرجوع او لا يؤذن لهم في الاعتذار او التبرير ولا هم يستعتبون. الاستعتاب اصل الكلمه من العتب، العتب الموجبة في النفس، فإذا فعل إنسان شيئا يسيء إليك فأنت تعتب عليه، فالعتب أن تجد في نفسك. فإن تكلمت معه وناقشت فيما فعل فقد عاتبته، فإن استرضاك فقد أعتبك. والعتبة رجوع المسيء عن إساءته إلى ما يرضي العاتب، وما هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة، أي لا يطلب منهم أن يسترضون ربهم، لا يطلب أن يسترضوا ربهم. إذ الآخرة دار جزاء وليست دار عمل، وقد مضى وقت العتاب وجاء وقت الحساب والعقاب. ثم لا يزول الذين كفروا ولا هم يستعتبون. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء من أدعيته: لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب بمعاينة جهنم وما فيها وتلمذها، تلمذ جهنم وسعيرها، كل ذلك يرى ويحس أو بعد الدخول. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. لا يخفف، كأن العذاب مستمر بدرجة واحدة من الإيلام والشدة. وعذاب الدنيا مهما كان مهما كان يفتر تعرف ويشتد تعرف، وألم المرض مهما اشتد فله مسكنات. إذا اشتد فوق طاقة المتألم غشي عليه فلم يدر بشيء، رحمة من الله. أما هؤلاء والعياذ بالله في جهنم فالعذاب لهم على درجة واحدة من الشدة، لا يخفف ولا هم ينظرون، يمهلوا من الإنظار وهو الإمهال. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. مشهد آخر بعد ذلك: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم فجأة يرى عبدة الشمس الشمس، ويرى عبدة القمر القمر، يبعث الله كل ذلك، بل ويبعث أصنام والأوثان، يرى الملائكة يرى. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم استغاثوا ونادوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، كأنهم يريدون أن يشاطروهم العذاب، وكأنهم يلقون المسؤولية والتبعة على من عبد من دون الله. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. فينطق ربنا تبارك وتعالى الآلهة المزعومة من أحجار وأوثان وما إلى ذلك، تنطق وترد على المشركين: إنكم لكاذبون. إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول. والتعبير بكلمة ألقوا، ألقوا إليهم القول وكأنهم يضربون في وجوههم بالتكذيب، فألقوا إليهم القول: إنكم لكاذبون. كأن الآلهة تتبرع. ما علمت؟ هل يعلم الصنم أنه يعبد من دون الله؟ هل تعلم الشمس ذلك؟ وإن علمت هل أذنت؟ هل رضيت؟ هل قبلت؟ فألقوا إليهم القول: إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، الاستسلام المطلق. أين التكبر وأين التدبر وأين العلو وأين البغي وأين العدوان؟ أين كل ذلك؟ انتهى. الاستسلام المطلق والخضوع من العابد ومن المعبود من دون الله. ألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم غاب ما كانوا يفترون يكذبون ويدعون من أن الأصنام تشفع لهم. ضل عنهم ما كانوا يفترون. الافتراء اختلاق الكلام، اختلاق الكذب. قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد حدثنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له طويل عن هذا الموقف، وأنبأنا أنه ينادى في الخلائق: من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر، وهكذا. فيسير التابعون وراء ما عبد من دون الله حتى يدخلهم المعبود بغير حق الى جهنم. ومنهم فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى كما حكي عنه: يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود.